مرحبا ذا ضيوف اللي عزازين علينا، عد من حاج بيت الله وصلى وصامي. أرحبا ومرحبا ترحيب تلغاني منا، سلم قحطاني بالترحيب شرقين وشامي، سلم قحطاني بالترحيب شرقين وشامي. قبل بدع القصايد باسم ربي بدنا، ربنا اللي عيونه ما يجيها المنامي. مرحبا بالضيوف اللي عزازين علينا، عد من حاج بيت الله وصلى وصامي. ارحب مرحبا ترحيب الغانمين، سلم قحطان بالترحيب شرقين وشامي. قدرك معدنا اهل وسبنا وسمينا، كل منكم يقلط عند فرخ السنامي، كل منكم يقلط عند فرخ السنامي. نغني قدر حشمت كل ضيف يجينا، من عوايد بني عمي كبار الاسامي. باسم كل الجحاد بالوفا سابقينا، ينعرف طيبهم بالقدر والاحترامي. باسم ربعي حزام كل عسران يلينا، سادة من ربع اهالك وين اللي جا الزحامي. ماسكين السلوم جودنا الاولينا، ثابتين عليها مثل مشيا النظامي، ثابتين عليها مثل مشيا النظامي. والقبايل ونعمو كل طيب يبينا، مثل نور اللي منه باني اجل الظلامي. والتواريخ تظهر معدن الطيبين، كل رجال فعله فوق صدره وسامي. ختمها يا الله ان كنتي بفضلك علينا، نحمد الله على الاسلام وابن سلامي. ختمها يا الله ان كنتي بفضلك علينا، نحمد الله على الاسلام وابن سلامي، نحمد الله على الاسلام وابن سلامي. قبل بدع القصايد باسم ربي بدنا، ربنا اللي عيونه ما يجيها المنامي. مرحبا بالضيوف اللي عزازين علينا، عد من حاج بيت الله وصلى وصامي. ارحب مرحبا ترحيبة الغانمين، سلم قحطان بالترحيب شرقين وشامي. قدرك معدنا اهل وسبنا وسمينا، كل منكم يقلط عند فرخ السنامي، كل منكم يقلط عند فرخ السنامي. نغني قدر حشمت كل ضيف يجينا، من عوايد بني عمي كبار الاسامي. باسم كل بالوفا سابقينا، ينعرف طيبهم بالقدر والاحترامي. باسم ربعي حزام كل عسران يلينا، سادة من ربع اهالك وين اللي جا الزحامي. ماسكين السلوم جودنا الاولينا، ثابتين عليها مثل مشيا النظامي، ثابتين عليها مثل مشيا النظامي. والقبايل ونعمو كل طيب يبينا، مثل نور اللي منه باني اجله.